تصر الرحمن في تسجيل هذه الإسلامية أن يقدم لكم خاتم الإصبع. ولو الصدقة الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الزكاة مع المحاضرة الرابعة، وقد تكلمنا في المرة السابقة على زكاة الزروع والثمار، ووصلنا إلى زكاة الأرض الخراجية. وما هي الأرض الخراجية؟ الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحت عنوة، يعني بالقوة، فتحها المسلمون بالقوة وتركت في أيدي أهلها نظير خراج معلوم، نظير أجرة معلومة أو نظير مال معلوم. قال الخراج: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. العشر أو نصف العشر، هذا بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، يجتمع العشر أو نصف العشر مع الخراج، كأجرة المتجر مع زكاة التجارة. يعني بيقول إن الخراج وهو أجرة الأرض وهو أجرة رقبة الأرض يجتمع مع العشر. يعني إذا كان رب الأرض يدفع أجرة كخراج لهذه الأرض وزرعها، فهل يخرج أيضا زكاة الزرع مع إخراجه للخراج؟ فهل تجتمع، هل يجتمع الخراج مع الأجرة أم لا يجتمعان؟ عند جماهير أهل العلم يجتمعان، عند أبي حنيفة لا يجتمع عشر وخراج، واستدل بحديث ينسب إلى ابن مسعود: لا يجتمع عشر وخراج. لكن هذا الحديث باطل كما قال النووي رحمه الله تعالى، واستدل بأدلة أخرى، لكن جمهور أهل العلم استدلوا بعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وغير ذلك من الأدلة. فالخراج في رقبتها، أي الخراج في أصل الأرض على رب الأرض على مالكها، والعشر في غلتها، العشر في الزرع والثمر الذي يكون فيها. ولأن سبب الخراج هو التمكين من الانتفاع، سبب الخراج هو التمكين من الانتفاع من هذه الأرض، فسواء انتفع بها أو لم ينتفع بها يجب عليه أن يخرج الخراج. وسبب العشر هو وجود الماء، هو وجود الماء وخروج الثمر، فاجتماعهما كأجرة حنوت وزكاة تجارته. يعني رجل أجر دكان فيدفع أجرة الدكان أم لا؟ نعم، مع زكاة أمواله أو زكاة عروضه، نعم، فيجتمع تجتمع أجرة الدكان مع زكاة الايه؟ مع زكاة الأشياء التي يبيعها، فاجتمعت الأجرة مع الزكاة، كذلك اجتمع الخراج مع الزكاة. نعم، لسه هيتكلم عن انواع الخراج، يعني لسه الارض الخراجيه هيجي تفصيل ليها. ايه هي الارض الخراجيه؟ ليها انواع لسه حد. ها سؤالك ايه جاي؟ ما عشان كده بنقول احنا هنبدا نتكلم عليها. اقول لك انطف دلوقتي، افهم ان في حاجه اسمها خراج وفي حاجه اسمها زكاه، في حاجه اسمها خراج وفي حاجه اسمها ايه زكاه، ويجتمعان الخراج والزكاه. والخراج بمثابه الاجره، والزكاه معلوم هي زكاه الزروع والايه والثمار. ثم قال وهي اي الارض الخراجيه، الارض الخراجيه ثلاثه اضرب، الارض الخراجيه ثلاثه اضرب. اولا الارض ارضان كما يقول ابن قدامه رحمه الله تعالى، الارض ايه ارضان، صلح وعنوه، ارض صلح وارض عنوه. ايه هي ارض الصلح؟ هي كل ارض صالح اهلها عليها لتكون لهم فيؤدون عنها خراجا معلوما، فهذه الارض هي ملك لاربابها، هم يصالحون المسلمون، ها يصالحون المسلمين ها على هذه الارض على انهم يعطوا المسلمين خراجا معلوما، وهذه الارض ملك لاربابها، ملك لايه؟ لاصحابها ولاهلها. وهذا الخراج في حكم الجزيه، اذا اسلموا سقط عنهم هذا الخراج، يبقى دي ارض الصلح. اذا صالحون الكفار واقرناهم على الارض بنظير خراج معلوم، فاذا اسلموا كانت الارض له، فهذا الخراج بنظير نظير الجزيه، فاذا اسلموا سقط ليه؟ سقط الخراج. هذه هي ارض الصلح. ارض العنوه وهي التي فتحت بالقوه ولم تقسم بين الغانمين، فهذه الارض تصير فيئا للمسلمين او تصير وقفا للمسلمين، هذه الارض تكون وقف ينتفع بها جميع المسلمين في جميع الايه في جميع الاعصار. يضرب عليها خراج معلوم، يعني يضرب عليها اجره معلومه يضربها الحاكم، فكل من ياخذ هذه الارض يدفع هذه الاجره، طالما انه باقي فيها يدفع اجره تركها فهي لغيره، فهي مضروب عليها خراج معلوم يذهب الى بيت مال المسلمين، يؤخذ كل عام يكون اجره له، وتقر في ايدي اربابها ما داموا يؤدون خراجها سواء كانوا مسلمين او كانوا اهل كتاب. ولا يسقط خراجها باسلام اربابها، لا يسقط خراجها باسلام اربابها، لان هذا الحق سابق عليه على الاسلام. وهذا هو الفرق بين ارض العنوه وارض الصلح، ارض الصلح يسقط الخراج باسلام اهلها، اما ارض العنوه لا يسقط الخراج باسلام ايه باسلام اهلها. وكذلك بانتقالها الى مسلم، يعني لو اجرها مسلم ايضا لا يسقط ايه لا يسقط خراجها، لانها بمنزله الايه بمنزله الاجر. فعرفنا ايه هي ارض العنوه وارض الايه وارض الصلح. ارض العنوه دي ثلاثه اضرب، ثلاث انواع اللي هي ارض العنوه، لا عنوه فتح العين، ها مالها؟ ما ارض كل ارض صالح اهلها عليها، يعني لم يقاتلوا الايه لم يقاتل المسلم لتكون لهم ويؤدون عنها خراجا معلوما، يعني دول خلاص لم يقاتلوا المسلمين وارتضوا ان يدفعوا الجزيه وان يبقوا في ارضهم ولا يعطوها المسلمين، نظير خراج ايه معلوم، واصطلح المسلمون معهم على ذلك، فهذه الارض ملك لهؤلاء، اذا اسلموا بعد ذلك فالارض لهم ولا يعطوا هذا الخراج، لان هذا الخراج بمنزله الايه بمنزله الجزيه، فيسقط عنهم اذا اسلم. اما التي فتحت عنوه خلاص اصبحت حق لجميع المسلمين، اصبحت وقف على جميع المسلمين، وهذا الحق السابق على اي حق اخر، لو اسلموا ما زال هذا المال يدفع لبيت مال المسلمين، سواء هذه الارض كانت في ايدي اهل كتاب او في ايدي ايه او في ايدي المسلمين. والارض العنوه هذه ثلاثه اضرب، ثلاثه انواع. قال احدها ما فتحت عنوه اي قهرا وغلبه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، يبقى ده نوع فتحت عنوه ولم تقسم بين الايه بين الغانمين، فهي وقفه على جميع الايه على جميع المسلمين. اذا اعطى الامام جزءا من هذه الارض لاحد فيعطي خراجها لبيت مال الايه لبيت مال المسلمين، فيقول كمصر والشام والعراق. طيب يعني أرض مصر فتحت عنوة والشام فتحت عنوة والعراق فتحت عنوة، فخراج هذه الأرض يذهب إلى بيت مال المسلمين. طب ما مصير هذه الأرض الآن؟ إن كثيرا من متأخير الأحناف أفتوا بأن أرض مصر والشام لم تصل خراجي، وأن الخراج ارتفع عنها لعودها إلى بيت المال، أنها عادت إلى بيت مال المسلمين بموت ملاكها، بموت ملاكها، ثم باعها بيت المال إلى الناس، فأصبحت هذه الأرض ملكا إيه؟ فأصبحت هذه الأرض ملكا لهم، لأنها يعني وضع ثمنها في بيت مال المسلمين بشراء صحيح، تملكوا به هذه الأرض بناء على ذلك، وأصبحوا يتورثونها وإيه؟ ويبيعونها كما يشاءوا، كما ذكر ذلك في البحر الرائق. طيب النوع الثاني من الأرض العنوة هي ما جلى عنها أهلها خوفا منا، جريوا سبوه، جريوا وسبوه، فأيضا هذه إيه؟ هذه أرض إيه؟ أرض عنوة، شأنها شأن الإيه؟ الضرب السابق. والثالث ما صولح أهلها على أنها لنا، والفرق هذه وبين أرض الصلح أنهم صولحوا على أنها لهم، لكن هنا صولحوا على أن الأرض إيه؟ على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج. واضح؟ طيب يبقى احنا عرفنا ايه هي ارض العنوة وارض الايه وارض الصلح، وكيف يجتمع الخراج والايه والعشب. الخراج في الحقيقة شبيه بما يسمى الان ضريبة الاملاك العقارية، ضريبة الاملاك العقارية التي يعني تفرضها الدولة على العقارات هي شبيهة بالايه بالخراج. واشترط الاحناف لوجوب العشر أو نصف العشر في الزروع والثمار ألا تكون الأرض إيه؟ خرجية كما ذكرنا، وخالفهم جماهير أهل العلم وأوجبوا العشر أو نصف العشر سواء كانت الأرض خرجية أو أرض عشرية، يعني يخرج العشر أو نصف الإيه؟ أو نصف العشر. ثم قال وقال ابن المنذر هذا قول أكثر العلماء، يعني أن يجتمع العشر والخراج، والزكاة كما تجب في أرض العشر تجب كذلك في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو اشتراها المسلم، فيجتمع العشر والخراج ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر، وقال ابن المنذر وهو قول أكثر العلماء. طيب ثم قال ولا زكاة على من بيده أرض خراجية، لا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله، يعني واحد عنده أرض هو أرض خراجية فبيخرج أجرة الإيه؟ الأرض وهو الخراج، يعني عليها قدر معين من المال وهو خراج هذه الأرض في رقبتها ويزرع هذه الأرض، يخصم أجرة الأرض من الإيه؟ من الزرع، يخصم أجرة الأرض من الإيه؟ من الزرع، يعني مثلا هو المحاصيل هذه التي تخرج له إذا بلغت كام تجب فيها الزكاة؟ خمسة أوسق، كام كيلو؟ 600 وكام؟ 633 كيلو، خلاص؟ نفترض أنها طلعت له 1000 كيلو تجب فيها الزكاة ولا لا؟ تجب فيها الزكاة، قد إيه؟ فيها العشر أو نصف العشر، إذا كان يسقيها بالآلة فيها نصف العشر، طلعت له 1000 كيلو خلاص من الحبوب من الأرز أو من الإيه من الحبوب، أو 1000 كيلو من الثمار التي تكال وتدخر كالتمر أو الزبيب أو ها الجوز اللوز على المذهب، مش كده؟ طيب طلعت له 1000 كيلو من هذه الأصناف التي فيها الزكاة وهي تسقى بالإيه بالمكن، يبقى هخرج قد ايه؟ نصف العشر، هخلص خمسة، هيخرج 50 كيلو منين؟ من الالف ده، هيخرج 50 كيلو من الايه؟ من الالف. طيب لكن هل هو يخرج على الالف كلها؟ يخرج على الالف كلها اذا كانت هذه ارض يمتلكها زراعية ليست بارض خراجية، لكن لو كانت ارض خراجية يدفع اجرتها من الثمر الذي خرج او من الزرع الذي خرج. نعم، فلو كانت أجرتها مثلا تساوي ها 400 كيلو من هذا الخارج، يعني أجرتها تساوي كده خلاص، أو 300 كيلو، ماشي لو أجرتها تساوي 300 كيلو من الخارج ده يبقى هيجنب 300 كيلو ما خرجش عنهم الايه الزكاة، ويبقى الباقي اللي هو 70 كيلو هو اللي خرج عنهم الزكاة. طيب لو كان الباقي ده مثلا ها 500 كيلو خلاص يبقى له زكاة، يبقى له زكاة، يبقى ينبغي ان يكون الباقي نصاب. طيب لو كانت هذه الارض يزرع فيها ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة، يعني جزء بيزرعوا خضر خضروات وبيزرع شجر برتقال وليمون وما ذلك، هذا ليس فيه زكاة، والجانب الآخر بيزرعوا حبوب وثمار كالتمر وخلافه اللي فيها ليه الزكاة، فيخرج الخراج من الزرع الذي ليس فيه زكاة ويخرج الزكاة من الذي فيه ليه الزكاة، حتى يستفيد الفقير بكل الخارج من هذه ليه من هذه الأرض. فإن وفى الخراج من الثمر الذي ليس فيه زكاة فبها، وإلا أخذ الباقي من الثمر الذي فيه زكاة، من الثمر الذي فيه أو الحب الذي فيه الذي فيه زكاة. يبقى هنا فإن كانت، طيب قال كلام الرجل هنا: ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله، يعني فإذا كان في غلتها ها ما لا زكاة فيه في هذه الأرض، ما لا زكاة فيه كالخوخ والمشمش والخضروات، وفيها زرع فيه زكاة، جعل ما لا زكاة فيه ها في مقابلة الخراج، فإن وفى به فبها، لأن هذا أحوط لحق الفقير للفقراء، وزكى الباقي إذا كان فيه الزكاة. وإن لم يكن لها غلة إلا ما فيه زكاة فإنه يؤدي الخراج من غلتها ويزكي الباقي إن بلغ نصاب. عرفنا حتى دي؟ طيب خلاص. يقول: ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله. ها؟ لكم إيه؟ أنا قلت إيه مر؟ إذا لم يكن له مال آخر، يعني زرع آخر يقابل الخراج. أنا قلت الزرع الآخر زي المشمش وزي الخوخ وزي الإيه وزي الخضروات، فده المال الآخر يأخذ منه الخراج للأرض. يعني كأن هذه الأرض فيها ما لا يزرع فيها ما ليس فيه زكاة وما فيه زكاة، فما ليس فيه زكاة ها يطلع منه أبرة الأرض. لا لا لا، مقصود من زرع الأرض نفسها. نعم. أيوة نعم، ما أصلح لأنها لهم إذا أسلموا باك لهم، إنما دي على أنها لنا، أسلموا لم يسلموا فهي لنا. أيوة نعم، من ناحية خراج والزكاة كقبل إسلامهم لا فرق، الفرق أنهم إذا أسلموا كانت لهم. نعم قبل، نعم قبل إسلامهم ليس عليهم زكاة. نعم هو خرج فقد إن كانوا كفار، إذا أسلموا ها فيسقط عنهم الإيه، يسقط عنهم الخراج طبعا مما لا شك، خلاص دي أمر مفروغ منه نحتاجب عليهم الزكاة. طيب قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. هو في حتة ناقصة: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية بقدر معلوم باطل. نعم الخراج خلاص اجر ده خلاص، لان دي وقف على كل المسلمين، فالمال ده هيطلع لكل المسلمين، ما يستفيدش به جزء من المسلمين او احد او مجموعه دون مجموعه. ما هيخرج الزكاه، والمسلمين قال انه مش هيخرج الزكاه، هيخرج الزكاه والخراج، هيجتمع الزكاه والخراج. مين قال ان المسلم مش هيخرج؟ ما يضعفش ليه؟ هيضعف من قدر الزكاة ليه؟ هو من ده مما ليس فيه زكاة، إن زرع ما ليس فيه زكاة دي بالضبط زي الديون اللي على المزارع. يعني واحد راجل بيزرع بيروح يشتري الغلال ويشروح يجيب الأشياء اللي هي الكيماوي وما يتعلق بالأرض وكذا، فما صرفه على الأرض هذه يخصمه من الزرع أم لا؟ شلنا قول ابن عمر وقول ابن عباس إن ما صرفه على الأرض يخصمه، بل إن ابن عباس قال ابن عمر قال يعني يخصم أيضا دينه من هذا الزرع، فما بقي إن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا. هذه كذا، هذه هذه كذا. طيب، وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. ليه؟ لأن هذا يقتضي إيه؟ تضمين أموال العشر والأرض الخراجية يعني لو أعطيت مالا لأحد على أن يسد عني الزكاة من هذه الأرض العشر أو نصف العشر، وأن يدفع الخراج، وأن يدفع الخراج، فهو أخذ يعني أو أعطيته مالا على أن يصنع ذلك، لكن قدر العشر ده الدين اللي هيخرجه هو، ما أنا هاخد كل الإيه، هاخد كل الثمر وأسيبه هو يخرج العشر منين؟ من جزء آخر، ويدفع الخراج من جزء آخر، وأعطاني نظير ذلك مال، وأعطاني نظير ذلك إيه؟ مال. قلت هذا المال أنت تسده، ادفع العشر وادفع الخراج بتاع الإيه؟ وادفع الخراج بتاع الأرض. هذا العشر غير معلوم، هذا العشر غير إيه؟ غير معلوم. فالخراج إن كان معلوما، لكن العشر غير إيه؟ لكن العشر غير معلوم، فقد يزيد ما يدفعه الرجل وقد يقل، قد يزيد ما يدفعه الرجل عما استدانه أو قد إيه؟ أو قد يقل، قد يكون مجموع العشر بالإضافة إلى الخراج أقل مما أخذ أو أكثر، وهذا ينافي الأمانة، وقد يدخل فيه الربا إذا دفع أكثر مما أعطى، إذا دفع أكثر مما إيه؟ مما، وقد يتحايل الناس به للربا، فهو يعرف تقدير أرض وأدية تخرج مثلا بخبرته بالأعوام السابقة، ويعلم خراجها أدية، وتقول له سدد لي الإيه؟ سدد لي الخراج وأخرج لي الزكاة نظير هذا المال الذي تأخذه، ويعطيه أقل مما سيدفع، فهذا ربا. فلذلك قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية بقدر معلوم باطل، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص. هياخد اللي حيزيد ويغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد رحمه الله تعالى في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر: القبلات ربا، القبلات ربا، القبلات يعني هذا الحديث ما معنى القبلات؟ هو إياكم والقبلات، كما في حديث ابن عباس: إياكم والقبلات فإنها صغار وفضلها ربا. والقبلات هو أن يتقبل الرجل، أن يتكفل بخراج أو جباية، يتكفل بخراج أو إيه؟ أو جباية أكثر مما أعطي، زي حالتنا دي، يتكفل أو يضمن خراج أو جباية أكثر مما إيه؟ مما أعطي، فذلك الفضل ربا، فذلك الفضل إيه؟ ربا. فإن تقبل وزرع فلا إيه؟ فلا بأس. والقبالة بالفتح معناها الكفالة، وهي في الأصل مصدر قبل إذا كفل، وقبل بالضم إذا صار قبيلا أي كفيلا، وتقبل أي تكفل، ده من لسان العرب. حديث ابن عمر القبلات ربا، هذا الحديث يعني هنا قال الشيخ لم أجده، لكن في كتاب التكميل لما لم يجده الألباني رحمه الله تعالى في تخريجه لأحاديث متن الدليل أو أحاديث منار السبيل، أكمله الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، فقال أن هذا الحديث رواه أبو عبيد في الأموال من طريق شعبة: حدثنا جبلة بن سحين قال سمعت ابن عمر يقول القبلات ربا، وقال هذا إسناد صحيح رجاله شموس لا تخفى. فهذا الحديث صحيح لو هو قول ابن عمر القبلات ربا. وإحنا كنا ذكرنا في المرة السابقة حديث عمر بالإسناد الثابت اللي رواه سعيد بن منصور في كما ذكره ابن تيمية في فتاوى، أن عمر رضي الله عنه قبل حديقة أسيد بن حضير لغرمائه 3 سنين، قبل حديقة أسيد بن حضير لغرمائه 3 سنين، وكان له عليهم 6000 درهم لما مات، وفيها النخيل والثمر، وتسلف القابلة ووفى دينه، ولم ينكر ذلك أحد من الإيه من الصحابة. قبل عمر أي جعلهم يقبلون الحديقة وفيها النخل والثمر، ويأخذون ما تخرجه مقابل الدين لمدة معلومة. يعني مثلا معنى ذلك أننا حأجر له الجنينة، حأجر له الحديقة لمدة 3 سنين نظير 6000 درهم. الحديقة دي بتطلع ايه؟ بتطلع ثمر، يعني بتطلع تمر وزبيب مثلا، اللي هي الأشياء هذه بتطلع ايه؟ بتطلع ثمر. فهل يجوز هذا عند جماهير أهل العلم؟ لا يجوز عند جماهير أهل العلم. يجوز ليه؟ لأن القدر الذي سيخرج غير معلوم. لكن رجح شيخ الإسلام أن ذلك جائز، هذا نظير إجارة الأرض أو نظير المزارعة. أنت ممكن تأخذ منه الأرض تأجرها لمدة مثلا 3 سنين نظير أجرة كذا، وممكن الأرض ما تطلع لكش حاجة، ممكن الأرض ما تطلع لكش حاجة، كذلك هذا الثمر ممكن لا يأتيك بشيء. فهذه الإجارة نظير هذه ليه؟ هذه الإجارة. واستدل بحديث بفعل عمر أنه قبل حديقة أسيد بن حضير لدين عليه لمدة 3 سنوات فوفي ايه؟ وفي دينه من ذلك. ده يبقى معنى التقبيل ده، احنا ذكرنا ذلك. قبل يعني ايه؟ يعني جعلهم يقبلون الحديقة نظير خراج معلوم لمدة معلوم. جعلهم يقبلون الايه؟ الحديقة نظير خراج معلوم او اجرة معلومة لمدة ايه؟ معلوم. والقبالة معناها التزام الانسان باداء دين، باداء ايه؟ باداء دين. فتضمين اموال العشر ارض الخرجية باطل لتفسير حديث ابن عمر القبلات ربا، وهو كما قال امام احمد ان يستقبل القرية وفيها العلوب والنخل، فيها العبيد وفيها ليه وفيها النخل، اي يستاجرها يعني نظير اجرة معلومة، فسماه ربا في حكمه في البطلان. ليه؟ لانه قد يزيد عما ايه عما دفع. وعن ابن عباس اياكم الربا الا وهي القبلات الا وهي الذل والصغار. طيب نعم، بالنسبة لمسألة ايه؟ تضمين. لا لا لا لا، هو ما اجرش الارض، ما اجرش منه الارض، هو اخذ منه مالا، اخذ قرضا، اقترض منه مالا، على ان رجل اقترض من صاحب الارض مالا على أن يوفي هذا المال، ها؟ فقال وفيه بدفع الخراج وزكاة زرعه، هذا هو وفيه بكذا. هو ممكن كان يوفيه مثلا يقول له أخذ منه دين ووفيه بالخراج بس، فالخراج معلوم، أخذ منه فالخراج معلوم والدين حيبقى معلوم، خلاص وفي، يبقى المفروض الدين أدي الإيه؟ أدي الخراج. إنما لما قال له أخذ منه أكثر من الخراج وقال وفيه بالخراج والزكاة، زكاة هذا الأرض، فهو ممكن يدفع أكثر مما أخذ فهذا ربا، أو يدفع أقل مما أخذ، وهذا معناه أنه هو هضم الرجل إيه حق، ولا ده اللي منافي للأمانة وإيه. نعم، هو في احتمال الربا، علشان كده قال ابن عباس إياكم والقبلات فإنها إيه فانة. وهذا هو يسمى التقبيل، التكفيل أو التضمين، يعني يضمن انه يخرج الزكاة ويضمن انه يدفع عليه الخراج نظير ما اخذ من الايه من الدين. واضح؟ هي هذا في الحقيقة من باب اولى ان يدخل في باب الربا، ان يدخل في باب الايه في باب الربا، لكن هو التفريعة اتت هكذا خلاص. لا لا لا، ده مش خراج، ده مش خراج. دي كانت اجرة، دي ايجارة، دي داخله في باب الايجار. هل يجوز ان انا اجر نخل ولا لا؟ جماهير اهل العلم لا يجوز انك تاجر نخل، لكن هو اجاز وقال ان ايجاره النخل زي ايجاره الارض، زي المزارعه، انك انت تاخد الارض عشان تزرعها بتاخد النخل عشان تستفيد منها، على اساس انت لا تدري ان النخل هيطلع لك ولا ما طلعلكش. كويس. والمزارعه خلاص هذه ثابته بالنصوص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن فدي منعت وهو قصده على دي واجاز. خلاص، هتاخد باب المزارعة من جنة المزارعة، ها؟ مش النخل لكل الثمر، مش برضه ما تيجي تشتري حديقة برتقان على انك انت تشتري حديقة برتقان بس، ها انك انت تاخد الثمر لمدة 3 سنين فتدفع أجرة انك انت هتاخد الثمر بتاع الشجر ده لمدة 3 سنين. عند ابن تيمية جائز، عند جماهير العلم لا يجوز. فاهم؟ طيب ها سيد لا خلاص بقى، هم اشترطوا بقى وفى الدين اول سنة، ده هو كان عليه 6000 درهم خلاص، قالوا له تأجر دي بكام؟ 3 سنين ب6000 درهم، فخد ال6000 درهم منهم وسدد الديون، والتانيين خدوا الحديقة. فممكن بقى ياخدوا هم اكثر من 6000 درهم او اقل من 6000 درهم، وهذا هو لحظ جماهير اهل العلم في منع هذه الايجار. نعم ايه ايوه نعم، هو قال خلاص انا هدفع الدين لدول، وخد الحديقة على انه يستلمها 3 سنين فخلاص يعني، او ادالهم الحديقة لمدة 3 سنين بالدين، او اداها لاحد يوفي الدين وياخذ هذه الايه ثمار الحديقة ويبيعها، سواء كان هؤلاء ما هي يعني اصول مهمة، لو هو اداها لاصحاب الديون ان يوفوا ديونهم، او اداها الاخر ويعطي اصحاب الديون هو ياخذ، مش فرق. المهم هنا تقبيل الحديقة بغض النظر انه قبلها لاصحاب الديون او لغيرهم. لا لا لا، ما قالش خدوا الحديقة لغاية لما دينكم يوفى ثم اعطوها، احنا قلنا اجر معلوم لمدة معلومة. ما هي اصلا المسألة القبلات ربا دي اجتهادات بين الصحابة، مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وان كان هذا قول ابن عباس فليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماشي، على كل احنا فهمنا الصورة، تفصيل هذا الامر ليس مكانه هنا، اما سيأتي في المزارعة اما سيأتي في باب الربا، لكن يهمني الان في باب الايه، في باب الزكاة، انه على الاقل انت بتفتح الرموز اللي قصادك دي، او بتفهم الكلام اللي ايه اللي يقال امام. طيب زكاة العسل، هل في العسل زكاة؟ ذكر المؤلف هنا ان في العسل زكاة، لانه يشبه الخارج من الارض، يشبه الخارج من بطون الارض، انه يخرج من بطون النحل، فشبهه بالخارج من بطون الايه، من بطون الارض، وبكونه ايضا يبنى في وقت معلوم، يعني النحل لأوقات معينة يخرج العسل فيبنى في وقت معلوم كما يبنى الثمار في وقت معلوم. ورجح ابن مفلح عدم وجوب الزكاة في العسل لعدم وجوب دليل من الكتاب والسنة يدل على ذلك، والأصل هو براءة الذمة حتى يأتي دليل يدل على الوجوب، وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا زكاة في العسل. لكن قال أبو عبيد في الأموال: وأشبه الوجوه في أمره عندي، أي في زكاة العسل، أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته ويحثون على إخراج صدقته، ويكره لهم منعها، لكن لا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها، لا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها، من غير أن يكون ذلك فرضا عليه، بيقول من غير ما يكون ده ايه، مش هنفرضه عليه، انما نخشى ان يأثموا في منع زكاة العسل. ليه بقى قال ذلك؟ لان ذلك ليس فرضا عليهم كوجوب صدقة الارض والماشية. صدقة الارض والماشية ثبتت فيها النصوص من الايه، من الكتاب ومن السنة، لكن لم تصح في العسل كما صحت في الارض والايه والماشية، فبيقول يخرجها دون ان تكون فرض، دون ان تكون ايه، دون أن تكون فرض عليه. فأشبه الوجوه في أمره عندي في زكاة العسل، فيؤمر أربابه بالصدقة ويحثون عليها، ويكره لهم منعها، لكن لا ولا يؤمن عليهم المأثم في ذلك إن تركوها، من غير أن تكون فرض، من غير أن تكون إيه، من غير أن تكون فرض. طيب هنا استدل قال: سواء أخذه من ملكه أو من موات، يعني أوجب الزكاة في العسل سواء أخذ هذا العسل من ملكه، يعني من أرضه، حط فيها يعني خلايا وابتدى يجني العسل من أرضه، أو بيجني من الجبل، يعني ممكن بص تلاقي في الجبال الأرض المشاع ها هو لقى عسل راح واخد الايه العسل. فقال سواء كان في ملكه أو في موات، يعني أرض موات، أرض لا يملكها أحد، حط هو فيها ايه الخلايا بتاعته، حطها فوق رأس جبل، حطها فوق كذا، وبيجي ياخد الايه ياخد العسل. فسواء كانت في ملكه أو في مواته، وسواء كانت الأرض التي أخذ منها عشرية أو خراجية، لأن دي ملهاش علاقة به، يعني سواء أنا كانت الأرض دي خرجية بخرج عليها الخرج، أو عشرية بخرج عليها زكاة الثمار، يعني أرض مثلا خرجية وفيها زرع وفيها نحل، خلاص هخرج الخرج وخرج زكاة الزرع وخرج زكاة معاك. خلاص كل واحدة بعد. زي ما أنت ما يكون معك أموال، معك بقر ومعك إيه ومعك غنم، وكل منهم بلغ النصاب، هخرج زكاة ده وهخرج زكاة ده وهخرج زكاة إيه هخرج زكاة. قال ونصابه أي نصاب العسل 160 رطلا عراقية. 160 رطل عراقي دي هتساوي تقريبا 63 كيلو ونص، يعني صفيحتين ونص، صفيحة 25 كيلو. قال ونصابه 160 رطلا عراقي دي هتساوي صفيحتين ونص، كل صفيحة 25. قال ونصابه 160 رطلا عراقيا و34 رطلا وسبع رطل دمشقي، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشرة قرب قربة، كل عشر قرب قربة، يعني بياخد الايه بياخد العشر من أوسطها. نعم وفي العسل عشر ايه دليل صريح ان فيها زكاة هذا الحديث أخرجها أبو عيد. طيب انتظر. قال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يتطوعون، أنهم يعني تطوعوا بذلك، لا أن هذا مفروض إيه عليه. قال لا بل أخذ منهم. وروي عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإن نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم، حميناها لكم، يعني بيقول أنتم لو أنتوا اديتولنا الزكاة حمينا الأرض لكم، وإن لم تعطونا الزكاة لا نحميها لكم. يقول للشوكاني وهذا الحديث لا يدل على وجوب زكاة العسل لأنهم تطوعوا بها وحمى لهم بدل ما أخذ، هو كأن ده أجرى لحمايته. وعقل عمر العلة أن ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حمايتها لا أن ذلك زكاة للعسل، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك. ولو كان على سبيل الصدقة ما يعني لم يخيرهم في ذلك، لم يخيرهم في ايه لم يخيرهم في ذلك. هذا ما ذكره الشوكاني في ايه في النهي. ها كان يؤخذ في زمانه، هذا لا يدل على الوجوب. نعم اي نعم انهم يعني لو حماها اخذ العشر هما خلاص، ودل لذلك على أنه لا زكاة في العسل، لا زكاة في الايه لا زكاة في العسل. لكن هو كما قال أبو عبيد خلاص يعني الأولى إخراج زكاة الايه زكاة العسل من غير فرضية، ويخشى على أربابها الايه المأثم، لا يؤمن عليهم الايه المأثم في كتمان. يعني قول أبو عبيد حقيقة قول وصف، لا يفرضها ولا يقول لا تزكوا، يقول لا آمن عليكم الإثم في عدم إخراج الإيه زكاة العسل فأخرجوا. نعم راح أخرجها طبعا على النحل، وطبعا هو لم يذكر هنا ما صرفه على الإيه على النحل، إنما هو قياسا على الأرض، أي ما صرفته على الخلية وهكذا حتى يبقى قياسا عليه، تخرج ما صرفته والباقي إن بلغ نصابا أخرجت وإلا فلا. طيب الركاز نعم. سواء إيه؟ أخذها من ملكها أو من موات. نعم. لا لا لا مش ركاز أصلاً، ليس بركاز. لا الركاز هو دفن الجاهلية، تعريف الركاز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاة الركاز. قال: وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. في الركاز الخمس، والركاز هو دفن الجاهلية. قال لحديث أبي هريرة: وفي الركاز الخمس. والحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يعني دفن الجاهلية أو دفن من تقدم من كفار، وكان عليه أو على بعض أو وكان عليه أو على بعض علامة كفر فقط، يعني مش محطوط عليه علامة أنه مال لأحد أو مال للناس أو ملك الناس، لا عليه علامات الكفر، ها، ومعلوم أنه مال إيه؟ مال كفار، ها، يعني مثلا زي مثلا أموال الفراعنة أو غير، هذه أموال كفار، يعني لا تحت بيته مثلا تمثال، ده ركاز كويس، ده دنانير قديمة ما يعرف لها أصحاب، ها، أيام هكذا، فدي حيبقى إيه؟ حيبقى ركاز. وفي الركاز وهو الكنز، ها، الخمس. قال: ولو قليلا على واجد من مسلم وذمي وكبير وصغير وعاقل ومجنون وحر ومكاتب يصرف مصرف الفيء المطلق، يعني على أي واجد له يخرج منه ليه الخمس. لما روي عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها إلى عمر بن الخطاب فأخذ منها 200 دينار، 1000 خذ منها 200 بالخمس، ودفع إلى الرجل بقيتها. لما ادلوا بقيتها علمنا أنها من الزكاة، لأنها لو زكاة ما ترجعلوش تاني. وجعل عمر يقسم 200 من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. فدل على أن مصرفها مصرف الفيء وليس مصرف ليه الزكاة، لو أنه لو كان مصرفها مصرف الزكاة ما أرجعها عمر إلى الرجل. ها، 200 نفسهم خدهم عمر من رجل خمس، فعد وزع على الباقيين مثلا 150-180، بقى 20 راح مديهم للرجل تاني، فلو كانت زكاة مش هرجع له تاني، مش كده؟ فلو كان الخمس زكاة لخص أهل الزكاة، لخص إيه؟ أهل الزكاة. قال: وباقيه لواجد، وباقي يعني 4 خماس لله لواجد، ولو أجيرا لنقض حائط أو حفر بئر أو نحو ذلك على الأصح، لا إن كان أجيرا لطلب الركاز فيكون لمستأجر. يعني واحد بقول له مثلا احفر للأرض دي علشان إيه؟ أبني سور للجنينة، وهو بيحفر لا الكنز، يبقى لي لا مش صاحب الأرض، لواجده خلاص، أو بقول له احفر لي في الحتة دي عشان بير فبيحفر لا الكنز فالكنز لي، أو بقول له في الحتة دي كنز يحفر، يبقى مين للي طرف. يبقى إذن لا إن كان أجيرا لطلب الركاز فيكون لمستأجر. ولا يمنع من وجوبه أي الخمس الدين لا كالزكاة، لأن ده مصرف ومصرف ليه الفين. لا يمنع من وجوبه الخمس، لا يمنع من وجوب الخمس الدين. طيب باب زكاة الأثمان. خلاص بقى أنت توديه بيت مال المسلمين. أما خلاص ما هو أصلا الكنز ده اللي هو أو الركاز ده هو دفن الجاهلية، إذا كان ده دفن مسلمين فخلاص ابحث عن أصحابه، وإلا هيبقى حكم اللقطة خلاص، أو تعطيه إلى بيت المال الإيه للمسلمين. يعني الركاز ده تعريفه اللي أنت هتخرج منه الخمس هتأخذه، اللي هو كنز الكفار أو مال الكفار. نعم الإيه بترول، منهم من ألحق هذا، منهم من ألحق هذا بالإيه بالركاز، مش البترول بقى ده منهم من ألحق كل معدن يجده من حديد وفسفات وكذا، يعني المعادن الخارجية ليه التي تخرج من الايه من الأرض وينتفع بها واعتبرها كالايه كالرجاز الايه. ما هو إن كان فيه علامة تدل على أنه إيه يعني دفن الجاهلية خلاص علمت. أيوة نعم، دفن الجاهلية محتاج دليل أنت تعلم أن هؤلاء في الجاهلية كانوا يستخدمون دينارا معينا مثلا، أو لا تعريف الركاز، هو تعريف الركاز لغة إيه آلة دفن، هو دفن ها بسكون الفاء دفن الايه الجاهلي، تعريف الركاز قال في الركاز، فنرجع الى كلمه ركاز لغه، فهم عرفوا الركاز انه دفن الايه دفن الجاهلي. قال في الركاز الخمس، ان لم يجي عرف الركاز هو دفن الجاهليه او دفن من تقدم من كفار، ده تعريف الايه. وكان عليه او على بعض علامه كفر فقط، يبقى دفن الكفار الركاز ده هو دفن الكفار، لان دفن المسلمين دي أموال مسلمين، فالمفروض أنها تعود إلى إيه؟ إلى أرضها. تعذر تعود إلى بيت مال الإيه؟ المسلمين. لكن أموال الكفار خلاص، فهي شبه غنيمة، شبه إيه؟ غنيمة. كمن قتل قتيلا له إيه؟ سلبه، كذلك هذا، أنت أخذت إيه؟ شيء من الكفار فلك. طيب، باب زكاة الإيه؟ الأثمان، وهي الذهب والفضة. باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة. أولا يعني بعضهم يسميها زكاة النقدين، زكاة النقدين وهي الذهب والفضة، يعني وعلى هذا فهل الفلوس اللي احنا بنتداولها دي تسمى فيها زكاة أم لا؟ هل هي ذهب؟ هل هي فضة؟ طيب هنا أقوال العلماء زكاة النقدين، زكاة الذهب والإيه والفضة، فهل الفلوس التي بين أيدينا ها يكون فيها زكاة أم لا؟ الذهب والفضة هي اللي فيها زكاة على كلام الإيه على كلام الفقهاء، لكن هذه الفلوس ليست ذهبا ولا فضة، هذه الفلوس التي بين أيدينا ليست ذهبا ولا فضة، وعلى هذا اختلف العلماء فيه، هل فيها ربا أم لا؟ هل فيها زكاة أم لا؟ أو هي عروض تجارة؟ إن نوى بها تجارة ففيها الزكاة وإلا فلا؟ نوى بها تجارة يعني حيفتح مكتب صرف، نوى أن يتجر إيه؟ بها، فبقت عروض تجارة، بقى يتجر فيها، ولكن لو بيحوشها تبقى خلاص مش عروض تجارة، مش كده؟ فهل فيها الزكاة مطلقا؟ أو الزكاة لو كانت عروض تجارة؟ وهل يجري فيها الربا أو لا يجري؟ قال بعض العلماء إن الفلوس عروض وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة، وقال العثيمين حفظه الله تعالى لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه لما يلزم فيه من اللازم الباطل، وما هو ألا إن ربا اليوم بين الناس أنه لا ربا بين الناس اليوم، لا ربا بين الناس اليوم، لأن غالب تعاملهم بهذه الأوراق النقدية، وكذلك وألا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها ما لم يعدها للتجارة. القول الثاني أنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة، هي بمنزلة الذهب والفضة في وجوب الايه في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذه أموال أم لا؟ نسميها أموال ولا نؤدي بها ما يؤدى بالذهب والفضة أم لا؟ خلق يبقى تدخل في هذا العموم، خذ من أموالهم صدقة. وأيضا والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، هي هذه الإيه؟ الأموال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهذه أموال، فهي مال الناس يجعلونه في منزلة النقد، وعليه فالزكاة فيها واجب. يقول والقول الراجح في هذه العملات أن الزكاة فيها واجبة مطلقا سواء قصد بها التجارة أم لا. أولا هذه المسألة يعني مما لا شك يعني لم تعرف النقود الورقية هذه التي بين أيدينا إلا في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكم. وكل ما هنالك أن كثيرا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجا على أقوال السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظر فيها كثير من الحرفية والظاهرية، فلم ير هذه نقودا، لأن النقود الشرعية إنما هي الذهب والفض، وإذا لا زكاة في هذه النقود لأنها ليست ذهب ولا فض. وقد أفتى بذلك الشيخ عليش مفتي المالكية في مصر في عصره، وأفتى بعض الشافعية أيضا بأنه لا زكاة فيه. وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مذهب الشافعية قالوا الورق النقدي، الفلوس اللي بين إيدينا دي، الورق النقدي التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته، من قبيل يعني معنى ذلك أن البنك ضامن رصيد هذا الورق الذي في يدك ذهبا أو فض، فيملك قيمته دينا على البنك، يبقى أنت بتملك قيمة هذه الحوالة دينا على البنك ذهب وإيه أو فض، والبنك مليء مقر، يعني وقت ما تديله الورقة دي يديك بدلها، والبنك مليء مقر مستعد للدفع حاضر، ومتى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال، فأوجب الزكاة على أن هذا الإيه؟ على أن ذلك الدين على مليء مقر، وبأن الورقة دي ملهاش قيمة إلا أنها صك تستطيع أن تأخذ به إيه؟ الذهب أو الفضة. قول الأحناف قالوا الأوراق المالية اللي هي البنك نوت من قبيل الدين القوي، يعني الدين اللي هي على مليء اللي بيسموه دين قوي، إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا فيجب فيها الزكاة فورا. قول المالكية أوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا وتقوم مقام الذهب في التعامل فيجب فيها الزكاة بشروطها. فيجب فيها الزكاة بشروطها. طيب الحنابلة يبقى نجد أن قول المالكية والأحناف والشافعية كلهم قالوا أن تجب الزكاة في هذه الأموال وهي إيه؟ معك هذه السندات، وهذه السندات ما هي إلا إيه؟ حوالات لأموالك اللي هي ذهب أو فضة. قول الحنابلة قالوا ما خلص كده، لأنه لا زكاة إلا في ذهب وفضة. نعم قالوا ذهب أو فضة مش ما تفرقش رصيدها بالذهب أو ليه أو الفضة، يعني رصيدها بأحد النقدين. الحنابلة قالوا لا تجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهبا، يعني طبعا منها ورق في يدك وسندات ما فيش فيها إيه زكاة لغاية لما تصرفها إيه ذهب أو فض، ووجدت فيها شروط الزكاة، بلغت نصابا وحال على الحول وملكتها ملكا إيه تم. ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه الأوراق سندات دين على بنك الإصدار، وأنه يمكن صرف قيمتها فضة فورا فتجب الزكاة فيها فورا عند المذاهب الثلاثة، وعند الصرف فعلا على مذهب الحنابلة. ونحن نعلم أن القانون أصبح يعفي أوراق النقد المصرفية البنك نوت من أن يلتزم البنك بصرف هذه الأوراق ذهب أو فضة، وبهذا ينهار الأساس الذي بني عليه جبل الزكاة في هذه الأوراق عند أصحاب هذه الإيه هذه المذاهب، لأنهم بنوا ذلك كله على أساس أنه يستطيع أن يصرف ذهب أو فضة بدل هذه الأوراق. هذا مع أن هذه الأوراق أصبحت أساس التعامل بين الناس، ولم يعد يرى الناس العملة الذهبية قط ولا الفضي إلا في المبالغ التافهة، أما عماد الثروة والمبادلات فهذه هي العملة الإيه؟ فهو بالعملة الورقية التي بين أيدي. إن هذه الأوراق أصبحت أثمان الأشياء ورؤوس الأموال، وبها يتم البيع والشراء والتعامل بين الناس، ومنها تصرف الأجور والمكافآت وغير ذلك، وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غناه، ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات وتيسير المبادلات وتحقيق المكاسب والأرباح، فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء، شأنها شأن الذهب والفضة. صحيح أن الذهب والفضة قيمته ما تنتهيش، يعني لو مثلا على سبيل المثال كانت هذه جنيهات ذهب لو انت دقيتها ها مش هتفقد قيمتها، ما زالت هي ذهب. لكن الورق ده ياخذ قوته من السلطان، لو لغاه لك تاني يوم مش هيبقى له قيمه. ها يعني لو جه في اليوم الثاني يقول لك لغينا ال 50 جنيه دي، بعدين بالله واشرب ميه ملهاش قيمه، ما تقدرش تشتري بيها حاجه، فياخذ قوته من الايه؟ من السلطان. فهي اثمان بقوه السلطان، لكن الذهب اثمان وقيمه، لها قيمه في ايه؟ لها قيمه في ذاته. فهي ان لم تكن اثمان للاشياء فهي قيمه في ايه؟ فهي قيمه في ذاته. فتعمل يبقى هناك فرق بين هذه الاوراق وبين هذه الايه؟ وبين الذهب والفضه. لكن ما وجبت الزكاه في الذهب والفضه الا لانها اثمان. فاذا كانت هذه النقود التي بين ايدينا او الاوراق التي بين ايدينا اثمان للاشياء فتجب فيها الزكاه، لان العله فيها هي نفس العله التي في ايه؟ في الذهب والفضه. من اجل ذلك لا يسوغ ان يقال للناس اليوم ان بعض المذاهب لا يرى اخراج الزكاه من هذه الاوراق، وينسب ذلك الى مذهب احمد او مالك او الشافعي او غيره. فالحق ان هذا امر مستحدث ليس له نظير في عصر الائمه المجتهدين رضي الله عنه حتى يقاس عليه ويلحق به. والواجب ان ينظر في ذلك نظره مستقله في ضوء واقعنا وحياتنا وعصرنا. وقد قال العلامه الشيخ محمد حسين مخلوف رحمه الله تعالى في رسالته التبيان في زكاه الاثمان، قال كلام يعني قال كلاما بليغا في هذه المساله. قال معقبا على تخريج زكاة الأوراق المالية على زكاة الدين المعروف عند الفقهاء القدامى، يعني هم قالوا زكاة الأوراق المالية دي مخرجة على زكاة الايه؟ الدين، وقالوا ان الأوراق دي هي دين على البنك والبنك مالي تخرج عليه زكاة، وانهار كلامهم كله لان هذه الأموال اصبح ليس لها رصيد من الذهب والفضة في الايه؟ في البنوك. فبيقول ان تخريج زكاة هذه الأموال على الدين ها عند القدامى واعتبار هذه الأوراق سند دين يعني صك أو كمبيالة لا تجب تزكيته إلا على مذهب من لم يشترط القبض في تزكية الدين إذا كان على مليء مقر. قال ولا يخفى أن تخريج زكاة الأوراق المالية على زكاة الدين مع كونه مجحفا بحق الفقراء على غير ما ذهب إليه الشافعية مبني على اعتبار القيمة المضمونة بهذه الأوراق كدين حقيقي في ذمة شخص بديل، وأن هذه الأوراق كمستندات ديون حقيقية. يقول مع أن هناك فرقا بين هذه الأوراق وما هو مضمون بها وبين الدين الحقيقي وسنده المعروف عند الفقهاء، بيقول أن السند المعروف عند الفقهاء ده أنت تقدر تتعامل به. يعني لو أنت كان ليك دين على مليء مقر ودك إيصال به، أنت تقدر تتعامل بالإيصال ده؟ تقدر تشتري وتبيع به؟ طيب بيقول هذا القياس قياس مع الفارق. هذا إن سميته دينا فأنت تستطيع أن تبيع وأن تشتري به وأن تجعله مهرا للزواج وأن تجعله دية للقاتل وأن تجعله ثمنا للأشياء وأن تنميه، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فهذا مال كالمال إيه؟ كالمال تماما، ويخرج بالنهاية بأن إيه؟ بأن يجب الزكاة في هذه الأموال، وأن قياس هذه الأموال على السندات القديمة أو على الدين على مليء مقر أو غير ذلك هو قياس مع الايه؟ مع الفارق لا يصح، لأن السند الذي يكون على مليء مقر لا تستطيع أن تنميه ولا تستطيع أن تتعامل به بيعا وإيه؟ وشراء. أما هذه الأوراق تتعامل وتبيع بها وإيه؟ وكذا. وعلى هذا فالحق في هذه المسألة أنه يجب الزكاة في هذه الأموال كما يجب في الذهب والإيه؟ كما يجب في الذهب والفضة. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالقول الراجح في هذه العملات أن الزكاة واجبة فيها مطلقا، أن الزكاة واجبة فيها إيه؟ مطلقا. أيضا مسألة تتعلق بهذا الباب، هل يجري في هذه الأموال الربا أم لا يجري فيها، على أنها ليست ذهب ولا فضة، هل يجري فيها الربا؟ من قال إنها عروض تجارة فإنه لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، كما أن تبديل ثوب الثوبين جائز نسيئة وجائز يعني عاجل، فكذلك تبديل هذه الأموال ليس فيه ربا، هذا القول. وقال بعض العلماء يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الايه، دون ربا الفضل. طبعا هذا التوصيف لا نحتاج إليه بعد أن قلنا أن الأصل في هذه الأموال هو الزكاة مطلق. طيب، مسألة متعلقة بهذا الأمر وهي مسألة صرف العملات الفضية بالعملات الورقية من نفس النوع متفاضلة، يعني مثلا في 10 ساخ فضة، 20 قرش فضة، وفي 20 قرش ورق، فأنت تدي له 20 فضة ويديك 20 ورق. طيب لو اديته 20 فضة واداك 25 ورق، جائز أم لا يجوز؟ لما؟ ايه؟ اديته 20 فضة واداك 25 ورق، هذه اختلف فيها المعاصرون. أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بالتحريم، أفتت بالإيه؟ أفتت بالتحريم، وقالت أن هذا إيه؟ أن هذا حرام وأن هذا ربا. لكن الآخرون ماذا قالوا؟ قالوا أن هذه فضة وهذا ورق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة مثل بمثل هواها، فهنا اختلفت الأجناس، بدليل على أنك أنت يعني لو جبت مثلا 100 جرام من هذا و100 جرام من هذا، يكون هذا وزنه غير وزن ايه او وزن ده زي وزن ده، لكن قيمة الفضة هنا غير قيمة الايه، غير قيمة الورق. وقال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، فهذا ورق وهذه ايه وهذه فضة، فاختلفت الايه، فاختلفت الاصناف. لكن هذا في الحقيقة مدخل للايه، مدخل للربا، فيجب إغلاق هذا الايه، فيجب إغلاق هذا الباب. لذلك أفتت اللجنة الدائمة بحرمة ذلك، وبعد ذلك توقف الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى قبل وفاته في المسألة، لم يقل بحلة وبايه أو بحرمة لاشتباه المسألة أنها ليست فضة بايه بفضة، لكنها فضة بورق، وقلنا أن هذا الورق أيضا ليس له رصيد من الايه، من الفضة مساوي يعني، لكن هذا الورق يأخذ قيمته من الايه، من السلطان، فقوته الشرعية بقوة السلطان، بحيث أن السلطان لو قال في اليوم الثاني إحنا لغينا الأربع جنيهات دي، ما بقاش الورق قيمة، ما بقاش الورق، لكن قيمة الفضة ما زالت إيه، ما زالت باقية. فهذه الأصناف مختلفة، لكن مما لا شك لدخول الشبه الكثيرة وأن هذا سيفتح باب من أبواب الربا، يجب أن يمنع إيه هذا، يجب أن يمنع إيه هذا. طيب، قال هنا والقدر الواجب في زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر إذا بلغت نصاب، وده حيبقى زكاة الأثمان وزكاة الايه النقود، فيها ربع العشر إذا بلغت نصابا، لحديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أو أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، كان يأخذ من كل 20 مثقال نصف مثقال، يعني يأخذ 1 في 40 يعني 2.5 في 100. وفي حديث أنس مرفوعا وفي الرقة أي في الفضة ربع العشر، وأيضا ولا شيء فيها قبل ذلك، أي في أقل من 20 مثقال لا زكاة فيها. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس في أقل من 20 مثقال من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، لا في أقل من 20 مثقال صدقة أو زكاة، ولا في أقل من 200 درهم زكاة، وهي بالدراهم الإسلامية 28 درهما و4 أسباع درهم. وفي الحقيقة الدراهم أوزانها مختلفة، يعني في درهم بيزن أربع عقيات أو دوانق يا ربي، وفي درهم يزن ستة أوانق أو ثمانية أوانق، ومنهم من جمع درهمين على بعض وجعلهم درهم واحد إيه ست دوانق. فعلى هذا ممكن تجد إن هي النصاب بالدراهم يختلف من إيه من نوع درهم إلى نوع إيه إلى نوع درهم. لكن في الحقيقة يعني الذي يهمنا الآن هو تحديد النصاب بالجرامات، سواء كان ذهب أو سواء كان إيه أو سواء كان فضة. فهذا التحديد هو مبني على هذا الأساس، مبني على أساس المثاقيب وعلى أساس هذه الدراهم. وقالوا أن الدرهم 12 حبة خروب، يعني عشان يقولوا أن الدرهم ده قد إيه يجيب 12 بذرة خروب ها وتوزنهم يطلع هو ده قدر الإيه قدر الدرهم. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، يعني عندي العشر دراهم سبع مثقيل، وهذا مجمع عليه. العشر دراهم دراهم سبع إيه سبع مثقيل. فهذه الأوزان في الحقيقة يعني فيها خلافات يعني بين ال يعني مقدار الدرهم والدينار الشرعي قد إيه بالجرام. هذه المسألة فيها بحوث ليه لأهل العلم، يعني تعرض كثير علماء السلف والخلف لهذا البحث كأبي عبيد في كتاب الأموال، والبلذري في آخر كتابه فتوح البلدان، والخطابي في معالم السنن، والموردي في الأحكام السلطانية، والنووي في المجموع المقريزي في كتاب النقود الإسلامية القديمة، يعني وكذلك ابن خلدون في مقدمته. الخلاصة من كلام هؤلاء التي تخرج منها ما لخصه يعني حكيم المؤرخين ابن خلدون رحمه الله تعالى بقوله: اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشر منه سبعة مثقيل من الذهب. يبقى ابتداء كده يبقى الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشر منه سبعة مثقيل من الذهب. يبقى دي علاقة ما بين الدرهم والمثقال ثابتة من عصر الإسلام ومن عصر الجاهلية لم تتغير، وهي إيه وهي مقياس ثابت أجمع عليها للعلم، العلاقة ما بين الدرهم والإيه والمثقال، إن العشر دراهم تساوي سبع مثقيل، والأقية منه 40 درهما وهو على هذا 17 دينار، ووزن المثقال من الذهب الخالص 72 حبة من الشعير الوسط، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره 50 حبة وخمسا ها 50 حبة وخمسا، يعني 55 حبة من حبات الايه من حبات الشعير اللي هو منزوع الايه الطرفين. أما الدينار فهو المثقال، الدينار هو الايه هو المثقال، فالمشهور أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام. ومن المتفق عليه أن النقود الإسلامية العربية بهذا الوزن المجمع عليه إنما انتشرت في الآفاق في عهد عبد الملك ابن مروان. طيب، وبعد ذلك يعني كان المثقال هو الأصل الذي يحتكم إليه، وبناء عليه نقيس عليه الايه عليه الدينار. وهذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين، وتبعهم في ذلك البحاث المصري علي باشا مبارك الذي خصص الجزء العشرين من كتابه الخطط التوفيقية للنقود، وقد أثبتوا بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين أن دينار عبد الملك ابن مروان يزن 4.25 جرام. دينار عبد الملك ابن مروان اللي هو أثبت هو الدينار الشرعي ها 4.25 جرام، 4.25 جرام. وعلى هذا يكون الدرهم 2975 من ألف جرام، على أساس بتحويل إن السبع مثقيل 10 دراهم، هتلاقي إن الدرهم بيساوي 2975 من ألف إيه جرام. وعلى هذا تجد نصاب الذهب إذا ضربنا بقى العشرين في الأربعة وربع هيطلع 85 جرام ذهب، وإذا ضربنا الاثنين وتسعمائة خمسة وسبعين في 200 اللي هو درهم فضة يطلع 595 جرام فضة. يبقى هو هذا ما نحتاج، يبقى احنا عايزين نعرف نصاب الذهب قد ايه عشان نخرج الزكاة، يبقى 85 جرام، ونصاب الفضة قد ايه عشان نخرج الزكاة 595 جرام. طيب يبقى احنا عرفنا نصاب الذهب اللي عنده ذهب زاد عن 85 جرام وجبت فيه الزكاة، عنده فضة زادت عن 595 جرام وجبت فيها الزكاة. طيب اللي عند اللي ما عندوش لا ذهب ولا فضة وعنده مال كيف يحسب النصاب؟ نحسب نصاب الفضة ونحسب نصاب الذهب ونأخذ الأقل الذي هو الأحظ للفقير. 595 جرام فضة بكم جرام الفضة دلوقتي؟ ها؟ لا جرام الفضة الخام ليه بـ80 قرش 90 قرش مش الفضة المشغول ها أو المصنع. جرام الفضة الخام تمنه كام؟ هتلاقيه الفضة الخام تسأل الراجل بتاع الفضة السائر تقول له جرام الفضة بكام؟ مش اللي هو بيبيعه لك خاتم ولا كذا، هو بيحط لك عليه مصنعين. فجرام الفضة الخام قول هتلاقيه في حدود 80 قرش 90 قرش قول جنيه. فعلى هذا يبقى 595 جرام هيبقى في حدود 595 جنيه. هيبقى اللي معاه 595 جنيه معاه مال بلغ نصاب، فلو حال عليه الحول حيه وجبت فيه الزكاة. هذا لو حسبناه على الفضة. لو حسبناه على الذهب على 85 جرام، 85 جرام ذهب خالص يعني عيار كم؟ عيار 24 مش عيار 21. عيار 21 في نسبة نحاس، عيار 24 هو الذهب الايه الخالص. فالذهب الخالص جرامه بكام؟ لا ده 30 ده عيار 21 ده هتلاقيه 35 تلاقيه 40 ماشي. فتضرب نقول 40 تضرب ال 40 في ها ده المصنع هيسال الخام بكام؟ قول الخام هيبقى في حدود 30 خلاص. يبقى جرام الذهب الخام عيار 24 هيبقى بكام؟ ب 30. 30 في 500 في 85 3 في 8 و24 ها حسبت على 40 اي. فلو انت حسبت على 40 المهم هيطلع 2000 3000 4000 هيطلع المبلغ كبير ها لو انا حسبته على نصاب الايه على نصاب الذهب. لكن لو حسبته على نصاب الفضه يطلع كام؟ 600 جنيه 500 جنيه. فالاحظ للفقير ان انا اجعل النصاب على الفضه ولا على الذهب؟ على الفضه، عشان يبقى اللي عنده 600 جنيه خرج، عشان اللي عنده 1000 جنيه خرج، اللي عنده 1500 خرج. لو حسبت على نصاب الذهب اللي عنده 2000 مش هيخرج، اللي عنده 3000 مش هيخرج، مش كده؟ فعلى هذا الاحظ للفقير ان انا اجعل النصاب على الايه؟ على الفضه لو كان معايا نقود، لو كان معايا ايه؟ كان معايا نقود. طيب الايه؟ يا اسم لو خرجه على الذهب لا استطيع ان احكم باثمه، وخصوصا ان طائفه من اهل العلم قالت النصاب يحسب على الايه؟ يحسب على الذهب. لكن الاحوط لي والابرا لذمته ان يحسبه على الاحظ للايه؟ للفقير. نعم الايه؟ التباين. التباين ده بيختلف من عصر لعصر، يعني اصلا انت في وقت الناس اقبلت على الذهب ولقلته ولم تقبل على الفضه بنفس، فارتفع سعر الذهب ولم يرتفع سعر الايه؟ سعر الفضه. انما ممكن في وقت من الاوقات يكون العكس، يكثر الذهب وتقل الفضه فيغلو جرام الفضه، بدل ما يبقى مثلا بجنيه يبقى بخمسه جنيه مثلا، والذهب بدل ما يبقى بثلاثين جنيه الذهب كان في وقت من الاوقات بجنيه. جرام الذهب كان في وقت من الاوقات من 20 سنه كان جرام الذهب 98 قرش ها، كان بتمام ما وصلش. الفضه لما كانت ب 28 قرش كانت الفضه ب 30 قرش ب 40 قرش، يعني الفرق كان ايه؟ مش كبير، الفرق الضعف فقط. فدلوقتي شوف الفرق قد ايه؟ فرق 30 ضعف. 30 ايه؟ 30 ضعف. ممكن يعود تاني ويبقى الفرق ما بينهم بسيط. وعلى هذا ممكن تجد ان نصاب الفضه ايه؟ اعلى ونصاب الذهب اقل، يبقى برضه سنحسب بالاحظ للايه؟ للفقير. فسواء كان نصاب ذهب او نصاب فضه فبين ايه؟ للاحظ للفقير. طيب يبقى كل القيم اللي هو بيحطها لك هنا بقى 12 حبه خروب والمثقال 3 اسباع، كل ده اللي بيهمني ان احوله الى الايه؟ الى الجرامات، وقد ذكرت لكم. قال ويضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب. يعني لو واحد عنده ذهب مثلا على سبيل المثال عنده 60 جرام ذهب، عنده 60 جرام ايه؟ 60 جرام ذهب، وعنده 500 جرام فضة. فهل نحول الفضة للإيه؟ للذهب، ولا نقول ده ما كملش نصاب وده ما كملش نصاب فلا زكاة هنا ولا زكاة هنا؟ لا، هما الاثنين بنعاملهم معاملة واحدة، فيضم كل منهما للآخر، فيضم الذهب إلى الفضة في تكميل الإيه؟ النصاب، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفق. نعم. ايه؟ اي نعم هذا في المذهب. وعند اخرين انه لا يضم هذا الى هذا وجعلوك ايه كالماشية. يعني لو انت عندك مثلا غنم 30 غنمة مثلا وعندك مثلا 20 بقرة ما تجيبش زكاة ان ده لم يبلغ نصاب وده لم يبلغ ايه لم يبلغ نصاب. بس هذا في الحقيقة يعني لقول جماهير اهل العلم في الاغنام فقط في يعني زكاة بهيمة الانعام فقط ليس معمم. الذي عممه فقط هو الذي عممه من علماء وذكرنا لا الشافعي رحمه الله تعالى لا يجمع من فرق ولفرق من المجتمع ويأخذ زكاة على الكل وهكذا. لا النقدين هنا بنعملهم معاملة نقد ايه نقد واحد. ليه؟ لأن مقاصدهما واحدة وزكاتهما متفقة ولأن أحدهم مضم إلى ما يضم إليه ليه الآخر فلهذا يكمل نصب بذلك كأنواع الجنس الواحد. يعني سما يكون أنت بالضبط كده عندك ايه عندك ماعز وعندك ضأ بتضمهم لبعض ولا لا؟ لأنهم جنس واحد. عندك بقر وجاموس بتضمهم لبعض لأنهم جنس واحد. كذلك هو يعامل الذهب والفضة معاملة الجنس الواحد يضم أحدهما للآخر كما يضم الماعز إلى الضأ وكما يضم البقر إلى الايه إلى الجاموس. يعني عندك مثلا 20 جاموس أو 20 بقر يضم كيف يضم الذهب والفضة بهنا أو هنا يا إما حاول ذهب لفضة يا إما حاول فضة إيه لذهب. يعني مثلا على سبيل المثال أنا حاول النصاب نصاب الذهب مثلا على سبيل المثال كم ها 85 جرام يعني يبقى 3000 وإيه حسبناهم فلوس 3400 وحنشوف يبقى تمن الذهب اللي عندي قد إيه وتمن الفضة قد إيه أجمعهم طلعوا 3400 يبقى كملوا نصاب ذهب. أي نعم وبالتالي أنا أقدر أكملهم لأن كده أنا لو أنا عندي أصلا النصاب الفضة وصل خلاص انتهت خرج الزكاة على هذا وعلى هذا مش كده. إنما لو أنا عندي مثلا على سبيل المثال 2 جرام ذهب وعندي مثلا 400 جرام فضة هشوف 2 جرام ذهب دول يجيبوا لي كم جرام فضة ممكن يجيبوا لي 200 جرام فضة يبقى خلاص كده أنا بلغت النصاب ماشي هتحوله هيتجاوز نصاب الفضة هيتجاوز نصاب الفضة. ما انا نصاب الفضة عندي ما انا باخد بالأحظ للفقير انا باخد بالأحظ للفقير ما عنده 20 جرام ذهب بس ما عليهوش زكاة. لو هو عنده ذهب فقط فهل يحوله الى فضة لكي يزكي؟ لا لا يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك. يعني اصلا عنده 20 جرام من الذهب فقط لا يحوله الى فضة حتى يزكيه. لكن لو كان عنده مال اخر مال اموال بنكنوت فبيحول الذهب الى دي وكأنها كلها اموال عنده. الا لو كان الذهب اللي عنده ده حلي للنساء يبقى ده حكمه هل فيه زكاة ولا مفيش فيه زكاة هذه ستأتي. ما بين ايه عنده ايه لا الاثنين جنس واحد او كلمة بقى الاثنين مش جنس واحد دي غير صحيح او ما الاثنين جنس واحد بس نوعين مختلفين زي ما قلنا الاثنين جنس واحد زي البقر والجاموس جنس واحد بس نوع مختلف زي الضأ والماعز جنس واحد لكن النوع مختلف ماشي كده. خلاص ما فهمش لان انا ما عنديش غير ذهب بس ما عنديش غير ذهب بس انا بحول ده لده او ده لده لو انا عندي ذهب وفضه لان خلاص انا معايا ظاهر النص اهو. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في اقل من 20 مثقال زكاة مش كده. طيب فانا ما قالش حول الذهب لفضه اما انا لا انا لو ما معيش غير ذهب فقط خلاص ما معيش غير ذهب فقط يبقى ده ليس فيه زكاة. لو معايا ذهب ونقود ايه نقود بس يعني ايه نقود بس هخرج عليها زكاة؟ هخرج عليها زكاة كما لو كان معايا فضة بس بتساوي 20 مثقال وتجاوز نصاب الفضة، هخرج عليها زكاة. يعني أنا لو ما كان عندي فضة تساوي 20 جرام دول وتجاوزت النصاب، هخرج عليها ولا لا؟ هخرج عليها خلاص، لأني بالنص عندي فضة وبلغت النصاب. لكن في الحالة الأولى عندي ذهب ولم يبلغ النصاب، ولست مطالب بتحويل الذهب إلى فضة. ها؟ وأنظر أخرج الزكاة أم لا، لأن الرسول لم يقل ذلك. قال معك ذهب بلغ 20 مثقال واجبت، وإلا فلا، لم يقل حول الذهب إلى فضة. واضح؟ لكن لو كان معايا الاثنين يبقى خلاص بقى هجمع الاثنين مع بعض، اضطررت للتحويل. ولو كان معايا الاثنين دول سواء كان فضة وذهب أو نقود وذهب أو نقود وفضة. واضح؟ طيب. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. يعني إن وجبت عليه زكاة 20 مثقالا من الذهب أجزى إخراج قيمة ربع عشرها من الفضة، ومن وجب عليه زكاة 200 درهم من الفضة أجزى إخراج قيمة ربع عشرها من الذهب. واضح؟ يعني ممكن أخرج زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ذهب وزكاة الفلوس ذهب وزكاة الفلوس فضة أو العكس. قال: ولا زكاة في حلي معد لاستعمال أو إعارة. يعني لا زكاة في الحلي اللي بيستعمل ويعار، يسلف يعني للاستخدام. لحديث جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي. هذا هو حديث باطل، هذا الحديث حديث حديث باطل لا تقوم به حج. ليس في الحلي ليس في الحلي زكاة. قال يا أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاة إعارتهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي: ليس صح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب الزكاة في الحلي، لأنه معدول به عن جهة الاسترباح أي النماء يعني إلى استعمال مباح، فأشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة والبقر العوامل، ولو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهن، وإنما لم تجب زكاة الحلي إذا كان مالكها غير فار من الزكاة. يعني ما تحايلش على الهروب من الزكاة وجعلها حلي. هذا القول أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو الإعارة يخالفه قول طائفة أخرى من أهل العلم أن الزكاة تجب فيه استدلالا بالعمومات. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من من نار يقوى بها جبينه وجنبه وجبهته يوم القيامة. هذا حديث عام فيه لم يخصص حلي ولا غير حلي. وكذلك بحديث الترمذي أن امرأة دخلت ومعها ابنتها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذين؟ فقال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بسوارين من نار؟ يعني إن لم تؤدي زكاة هذا هذا الذهب. ويشهد له حديث عائشة وأم سلمة أيضا. فاستدل طائفة من أهل العلم بالعمومات وهذه الأحاديث على وجوب الزكاة في الحلي، على وجوب الزكاة في الحلي، وهذا الأحوط والأبرأ. الأحوط والأبرأ وجوب الزكاة في الحلي. نعم. قيمة الزكاة على المبلغ الموجود في وقت إخراجها، ما الشرط؟ وطالما أن المبلغ بلغ نصاب فبننظر في الحول اللي بعده ماذا معه، حتى ولو استفاد هذا المال قبله بيوم. وده على مذهب الأحناف والأيسر لحساب الزكاة. وإحنا تكلمنا في المرة الفاتت أو اللي قبل اللي فاتت حكم المال المستفاد، مش كده؟ يعني حكم المال المستفاد. يعني مثلا سيقول: أنا حطيت 1000 جنيه دلوقتي خلاص بقيت فيها الزكاة، جيت بعد سنة بقت 10,000، هخرج الزكاة على 10,000. أيوة ماشي، هم 10,000 ما عدوش ما عدوش سنة. لكن إن كانت 10,000 دي ربح للألف هتخرج فيها الزكاة. لكن إن كانت الأموال دي مستفادة من حتة تانية، يعني جات لي مثلا من إرث أو جات لي هبة، ما جات لي إرث أو جات لي هبة، يبقى هي هتزكى من حولها، يستأنف بها حولا إذا بلغت نصاب لنفسها. لكن قول الأحناف أنه سواء كان بإرث أو بهذا بيجمع هذه الأموال كلها طالما من جنس واحد. طالما كلها أموال طبعا من جنس إيه؟ من جنس واحد، فتجمع كلها وتزكى. نعم، هذه المسألة فصلناها في الحصة التي قبلها. نعم. لا بص، أنا دلوقتي في زكاة الذهب والفضة، أجل هذا النهاية، أجل هذا الآخر. في زكاة الحلي الآن، مش في زكاة الأموال، زكاة الحلي. حد يسألني في زكاة الحلي؟ ماشي. ها؟ ليه زكى على الحلي قبل حلول الحول؟ خلاص ماشي. عايز ايه تاني؟ لا مش من الاخرج منه، من التاريخ اللي بيجب فيه الاخراج، من التاريخ اللي بيجب، هو اخرجه مقدما، فحاوله ابدا من الايه الحول بعد ما يتم عام على وجوب الزكاه عليه. فلو اخرجه مقدما الحول يحسب من موعده لا من موعد اخراجه الذي قدمه، من موعد حولان الحول على المال. طيب، ولا زكاة في حلي معد الاستعمال أو إعارة، وذكر الكلام. قال وتجب الزكاة في الحلي المحرم. تجب الزكاة في الحلي ليه محرم؟ يعني حلي محرم؟ ها؟ أه؟ لا لا لا. رجل لابس ده، لابس خاتم، لابس سلسلة، لابس كذا. ها؟ أه؟ هذه زينة النساء ليست زينة الرجال، فتجب فيها ليه الزكاة. يقول في الحلي، ملاعق مش حلي. طيب لو المرأة لابسة اسورة تعبان، تعبان مش في تعبان، عملوا رأس تعبان، ها؟ على المذهب تجب فيها الزكاة، لأن هذا حلي محرم، إنه فيه إيه؟ ذات روح، مش كده؟ طيب يبقى تجب الزكاة في الحلي المحرم. المسروق يجب أن يرده لأربابه. زكاة إيه بقى لآخر رجع؟ خرج فيه ما ينفعه زكاة. يبقى زكاة إيه لآخر رجع؟ المسروق هذا يرده إلى أصحابه. وتجب الزكاة في الحلي المحرم، وآنية من ذهب أو فض كذلك، لآنية ذهب فضة أنها محرمة، ها؟ تجب فيها الزكاة. وكذا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للكراء أو النفقة. يبقى كأنه لأنه خلاص أصبح مال معد للكراء، يعني بتأجره، يبقى كأنه أصبح عروض إيه؟ تجارة، فيجب فيه الزكاة. أو النفقة، يعني واحدة مثلا اشترت الذهب عشان لما تزهق تصرف، يبقى هي معنى ذلك إن دي مال أعددته إيه؟ أو ادخرته للنفقة، فيجب فيه الإيه؟ الزكاة. قال أحمد ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة، يعني اللي حطوا على الفرس بتاعها رصعوا بذهب ففيه الزكاة. قال في شرح منتهى وعلى قياس ما ذكر حلية كل ما على الدابة وحلية الدواء والمقلمة والمقحلة ونحو ذلك، يعني كل ما رصعه للتحلية، ها؟ وأيضا فيه إيه؟ فيه زكاة. ومحل وجوب الزكاة فيه إذا اجتمع منه شيء، اجتمع منه شيء، يعني أنت ممكن تدهنه بالذهب لأنه بتسميه طلاء ذهب، أما مية الذهب تقدر بعد ما تعمل حاجة بمية الذهب تقدر تجمع منها ذهب، خلاص يبقى دي ما فيش فيها زكاة إذا كانت مش هتقدر إيه تجمع منها ذهب مرة ثانية. ومحل وجوب الزكاة فيه إذا اجتمع منه شيء، وإنما تجب فيه إذا بلغ نصابا وزنا، يعني 85 جرام ذهب 200 أو 595 جرام فضة، ويخرج عن قيمته إن زادت. يعني ممكن أنا أشتري ذهب قليل، ها، ولكن في شغل كويس وبيغلو نتيجة للإيه؟ للشغل اللي فيه، فيبقى هو قيمته تساوي أكثر من قيمة الذهب اللي حيخرج عن مية اللي هو إيه؟ القيمة، يعني عشان القيمة هو الأصل أنه يخرج على الوزن. وإنما تجب فيه إذا بلغ نصابا إيه؟ وزن، ويخرج عن قيمته إن إيه؟ إن زادت. يخرج عن قيمته الذهب إن زادت عن النصاب قيمته، يعني إن كانت قيمته كمصنع أكثر من قيمة الإيه؟ أكثر من قيمة الخام. نعم، لكن ظهر نص يقول الإخراج على إيه؟ على الوزن، من 20 نفقة. فصل في حلية الرجال والنساء. قال وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فض. أنا ساعة كام؟ وصل أنا عشر. طيب أنا نقطع ده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.